وأيضا فإن هذا العدو المبين حلف بعزة الله وعرف هذه الصفة العظيمة، فبعزتك لأغوينهم. وهكذا حذرنا الله منه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وأمرنا باتخاذه عدوا والحذر منه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فيجب أن نكرهه، فكيف بمن ظهر في هذا الزمن يعبد الشيطان. لقد حذر الأبوين: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وحذرنا نحن: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. كشف العورات مؤامرة إبليس منذ الزمن المبكر. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا شرك ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة ولا إشغال بالمفضول عن الفاضل. لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إياك أن تفتي بغير علم. قال إبراهيم محذرا أباه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ فكيف نصادق إبليس وأعوان إبليس؟ إنه الذي يجلس للإنسان المسلم إذا أراد التدين والالتزام بالإسلام وإذا أراد عمل الصالحات ليحدثه عنها، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. هذه العداوة يجب أن تتأصل في نفوسنا. والذي يقول اليوم نريد عالم بلا عداوات، نريد نفوسا ليس فيها شعور بالبغض لأحد، إنه من أعوان إبليس. لأن العداوة خط لأهل الإيمان لا يمكن أن يتركوه، عداوة إبليس وأولياء إبليس، طاقة الكره والبغض موجودة، إنها من أسس الإيمان. إن هذا التسلط والإيذاء من هذا العدو يبدأ من البداية، من بداية بذرة الولد يجامع معه زوجته إذا لم يذكر اسم الله، فإذا ولد الولد طعنه في خاصرته. كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب، جاءت في المشيمة إذن سلم. لماذا؟ لأن تلك المرأة الصالحة قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال عليه الصلاة والسلام: صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. وتستمر هذه العداوة طيلة الحياة مشاركة في كل شيء، بل إنه يحضر ابن آدم في كل شيء، إن الشيطان يحضر ابن آدم في أمره كله، في كل شيء يحضر فيه الشيطان ليحاول أن ينال منك حتى ساعة الاحتضار، وهو يريد أن يتسلط في تلك اللحظة مانعا من النطق بالشهادتين، مشغلا. وقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، والاستعاذة من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. اشغال عن العبادات، رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، قيل قيام الليل وقيل صلاة الفجر. ويدل على ذلك رواية: نام عن الفريضة ما زال نائما حتى أصبح، حتى طلعت الشمس، نام عن الفريضة بال الشيطان في أذنيه. أله بول؟ نعم له بول. قال الحسن رحمه الله تعالى: ما أثقل بول إبليس، إن بوله والله لثقيل، ويستخف بهم ويشغلهم عن الطاعات ويحول بينهم وبين العبادات ويثبطهم عن أنواع الحسنات، إنه لا يريدهم أن يعبدوا ربهم. ومن عداوته أنه يورد الإنسان المهالك ثم يتبرأ منه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، إني أخاف الله والله شديد العقاب. غر الكفار وخدعهم وقال: لا غالب لكم وأنا جار لكم. ولما تراءت الفئتان في بدر ولما رأى الملائكة تولى هرب. قال حسان: سرنا وساروا إلى بدر لحينهم، لو يعلمون يقين الأمر ما ساروا، دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن ولاه غرار. جاء يوم بدر في جند من الشياطين تمثل بصورة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض القبضة من تراب فرمى بها وجوه المشركين ولا مدبرا يقول: إني أخاف الله، وكذب عدو الله، لو كان يخاف الله ما غرهم ذلك الغرور. وعلم أنه لا قوة له ولا منعة. وأما في عرفة فإنه يكون صغيرا ذليلا حقيرا، وأما عندما يحضر أولياء الله وعندما تأتي الملائكة تهرب الشياطين. عندما هرب الشيطان إذا أذن المؤذن ونادى ولى الشيطان وله حصاص وله براط حتى لا يسمع صوت التأذين، هاربا وحضور الملائكة يهرب، وعند حضور أولياء الله يهرب. أين هرب لما أذن المؤذن؟ إلى الروحاء، 36 ميل عن المدينة. عندما هرب الشيطان إلى أين؟ إلى الروحاء، خارج البلد بعيدا. ثم إذا انتهى الأذان يرجع يوسوس بين الإنسان وبين صلاته، يخرب الخشوع عليه، وعند الإقامة يهرب ليحضر عند تكبيرة الإحرام ليفسد الخشوع. وعندما رأى عمر هرب، فرقت الشياطين من عمر، وصارع عمر ذلك الجني فصرعه كما سيأتي في القصة. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. مثل يهود بني قينقاع مع المنافقين، مثل هؤلاء في اغترارهم بالمنافقين واغترار المنافقين بهم، وهم يعدون بعضهم بعضا: لئن قتلتم لننصرنكم، فلما حقت الحقائق وجاء جنود الله ولت شياطين الإنس وشياطين الجن. هرب الشيطان عندما جاء جنود الله، هرب الشيطان وهرب أولياؤه وراءه. وهكذا يتبرأ منهم، بالإضافة لما يكون يوم القيامة من التبرؤ الكبير. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. كل الأمر وما فيه أنها كانت دعوة ونداء مني، فأنتم سمعتم ندائي واتبعتم دعوتي، هذا كل ما في الأمر. والآن حصل الحق: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لن تنفعوني اليوم ولن أنفعكم. قال إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وهكذا يفعل لعنه الله في ذلك الموقف، ويقوم خطيبا بالناس بالثقلين ليزيد أهل الضلال حزنا إلى حزنهم وحسرة إلى حسرتهم، ويكون معهم في نار جهنم يلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض. يشغلنا عن صلاتنا، إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. لماذا؟ لكي لا يخطر بينه وبين القبلة. فإذا هو يريد منا أن ننشغل عن العبادة وأن لا نأتي بالسنن فيها، يريد منا أن نتناول المحرمات، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله، يريد إيقاع الخلافات بيننا والعداوات. إن الشيطان ينزغ بينهم، يريد أن يحزننا ويلقي في قلوبنا الكآبة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنه يريد أن يقذف في قلوبنا الأباطيل على رسلكما، إنها صفية، إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وهكذا يلقي سوء الظن ولا يزال يغير بوساوسه علينا. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن طرائقه وحيله وأساليبه، يأتي أحدنا فيقول من خلق كذا، فيقول الله. من خلق السماوات، فيقول الله. من خلق الأرض، فيقول الله. من خلق الله، من خلق الله. فمن وجد ذلك فلينتهي، فليستعذ بالله، فليستعذ بالله. يقرأ قل هو الله أحد. إذا المسألة صارت وسوسة فقط، إذا المسألة وسوسة فقط هانت. ولذلك لما اشتكوا إليه قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذا صار حذف الشيطان منك فقط هذه الوساوس التي يبعثرها في ذهنك بأشكال قبيحة وخواطر رديئة عن الله وملائكته واليوم الآخر وتشكيكات، فتسأل أنت سؤالا واحدا، هل أنت كاره لهذه الوساوس أم لا؟ هل أنت كاره؟ فإن قلت إيه والله إني كاره، إيه والله إني أموت أحسن من إني أقول هذه الوساوس وأتلفظ بها. إذن وجدتها، وجدت الإيمان، ذاك صريح الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما سألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، نقض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، الحمد لله أن شره اقتصر على مجرد وسوسة أنت تكرهها وتمقتها وتبغضها ولا تستطيع أن تتكلم بما يلقيه في نفسك. لا تترك للشيطان شيئا ولا لقمة، إنه يكيد لك في كل شيء حتى في الطعام، حتى اللقمة إذا وقعت. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة. رواه مسلم. حتى اللقمة لا ندعها للشيطان. نعم، حتى لقمة واحدة لا ندعها للشيطان ليمت ما رابه منها، أي وسخ علق بها قذى أذى وليأكل البقية. إنه يحضرهم عند البيع حتى المعاملات الدنيوية. أبو داود والترمذي رويا عن قيس بن أبي غرزة: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره الكذب واللغو والحلف والشيطان والإثم، فشوبوه بالصدقة. قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح. هكذا إذن اخلطوا المعاملات التجارية بالصدقة، لأن الشيطان يحضرها، إنه يركز على كل شيء، وعلى المرأة تحديدا. يا دعاة الاختلاط ويلكم من عذاب الله. يا أيها الذين تريدون أن تشيع الفاحشة من الذين آمنوا في الذين آمنوا ويلكم من عذاب الله. لقد سرتم في ركاب إبليس وسرتم في طريق إبليس، لقد سرتم من أعوانه وجنوده. لماذا؟ إن المرأة إذا خرجت، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، كما جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح، يزينها في أعين الناظرين، يغري الرجال بأن يرفعوا أبصارهم إليها، يجعل المرأة الأجنبية أجمل في عينيه من زوجته، وربما تكون زوجته أجمل منها أضعاف المضاعفة. لكن هكذا يغريه بها، ما أنسى الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. قال سعيد بن المسيب: ما أخوف شيء عندي من النساء، حتى الفأرة. يدل الفويثقة على فتيلة المصباح فتسحبه فينزل ملتهبا فيحرق على أهل البيت بيتهم. من الذي دل الفأرة عليه؟ إبليس. عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها، فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. حاضرة اليوم. إن قضية التزيين أيها الإخوة من أخطر الأشياء التي يقوم بها إبليس. يزين. قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يجعل القبيح جميلا في أعين أوليائه وأتباعه. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. زين لهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم الإيمان والطاعة والذكر. وهكذا صار أولياؤه يسيرون وراءه. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. ماذا فعل إبليس مع أبينا؟ فوسوس إليه الشيطان وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ مع أنها شجرة نهي عنها، يعلم يقينا أن الأكل منها معصية، لكن زينها له، أغراه بها. يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وهكذا يزين لهم الزنا اليوم واللواط الفاحشة والخمر والمخدرات. يزين لهم مجالس الأشرار وكلام الشر ويكون بين الإنسان وبين نفسه يخبر ويثبته عن العمل وعن الطاعات والصالحات ويظهر بمظهر الناصح المشكلة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، يحلف لهم بالله العظيم ويختم أنه ناصح، إنه يتدرج في الإضلال، إنه ينسي العبد خيره وصلاحه. ولقد عزنا إلى آدم من قبل فنسي، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. فالشيطان ينسي العبد العلم وينسيه الذكرى وينسيه مصلحته، وما أنسانيه إلا الشيطان. إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان. لا تقل نسيت آية كذا، بل أنت نسيت، نسيت، أنسيت تلك الآية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أشغلهم عن ذكر الله. ولذلك فإن معرفة المجال التي يجري فيها والطرق التي يسلكها للإضلال في غاية الأهمية، لا بد من المعرفة. إن هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات جدير بالتركيز عليه جدا. لو تأملت آيات القرآن، كم آية فيها ذكر إبليس، كم آية فيها ذكر الشيطان، كم آية تعرضت لهذا الموضوع. معناها أن هذا موضوع مهم جدا، يجب أن يطرق ويركز عليه ويؤكد عليه، لأنها المعركة الكبيرة الضخمة جدا في حياتنا التي يغفل الناس فيها عن عدوهم الأول، يلقي إليهم بالشبهات، يلقي إليهم بالشبهات والشكوك والوساوس. ولهذا شرع الله لنا المعوذات والالتجاء إليه. هناك عدو أنسي تراه بعينك فتتقي شره، وعدو جني خفي لا تراه، فكيف تفعل؟ بهذه المعوذات، بهذه الأذكار، لأنه خناس يخنث يخنث، يرجع يختفي، يرجع ويختفي، يرجع ويختفي، هذا هو الخناس. وكذلك فإن من شأنه السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأيضا يدخل على الناس من نقاط ضعفهم، نقطة ضعفك شهوة، شهوة، شهوة نساء، شهوة مال، شهوة منصب، عجب، رياء، مفاخرة، كبر، حسد، يدخل عليك من نقطة ضعفك، يزهدك في الأعمال الصالحة. وإذا أردت أن تقوم بعمل الصالح قال أنت مرائي، وإذا قمت به قال لا يقبل الله منك. وهكذا لا يزال مثبطا عن الخير. عليك ليل طويل فارقد، سوف من جند إبليس، سوف من جند إبليس، وحبائله كثيرة يجعلنا حريصين على الدنيا، نشح بالخير، يحرش بيننا. ما الفقر أخشى عليكم، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وقت الصحابة لما استتب الإسلام في الجزيرة يأس الشيطان من أن يعبد في جزيرة العرب في ذلك الوقت، ماذا بقي له؟ قال عليه الصلاة والسلام يا أصحابي في آخر حياته، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. بقي إذن إثارة النعرات، إثارة الأحقاد والعداوات فيما بين المؤمنين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولكن إبليس مع الأسف جاءت عليه سنون في جزيرة العرب ورآهم قد عبدوه، وجاء المجددون فأزالوا ذلك الشرك، ولكنه سيرجع مرة أخرى. ومن مكائد عدو الله ومصايده التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة، بل لدرجة أن بعض المنحرفين عندهم حلقات ذكر فيها دف ونغمة شادل ومردان وشرك، قصائد وألحان ويعتبرونه قرب إلى الله. ولما جاء أحد الصوفية إلى أحد الملوك وقال بدلا من اللهو اللي أنت عليه خذ الذكر اللي عندنا، قالوا ما هو الذكر الذي عندكم؟ فأتاه ببعض شباب الفرقة الصوفية يضربون ويغنون ويلحنون هذه القصائد ويطربون. فقال الملك للشيخ المزعوم: إذا كانت هذه يا شيخ طريق الجنة فأين طريق النار؟ وكذلك لما أتي بواحد من هؤلاء الشباب المساكين الأغرار الذين كانوا في الغناء المنحرف ليتوب على يد الصوفية أصحاب الأناشيد المطربة، وصار ذلك ينقله من مجلس إلى مجلس ليحيي المجلس بالذكر المزعوم. فبعد مدة قال ذلك الشاب: أنا كنت من زمان مهتدي وأنا ما أدري. أيها الإخوة، إن هذه الأبواب المحرمة لإبليس دخل على الناس منها اليوم كثيرا، ولذلك فإن العلماء قد اشتغلوا بكشف الطرق. ولماذا سمى كتابه تلبيس إبليس؟ ولماذا تفليس إبليس؟ لأجل كشف طرق إبليس. يلبس إبليس، له طرق خفية يلبس، له خدع. إذا جاءك الشيطان يقول لك وأنت في الصلاة أنك ترائي اقطع صلاتك فزدها طولا. إذن إذا قال لك إنها رياء وسمعة فإياك أن تترك الأمر، أغضه غض، كن غيظا لعدو الله. ولما جاء الشيطان في قصة هي تضرب مثل قصة رمزية، فقال لأحد الصالحين: ما دمت أنك تقول كل شيء بمشيئة الله، لماذا لا تلقي نفسك من الجبل؟ فإن أراد الله أن تسلم سلم، وإن أراد الله أن تموت مت. فقال: يا ملعون، إن الله يبتلي عبده لكن لا يجوز للعبد أن يختبر ربه. من مداخله على هؤلاء: الأمر بالسوء، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من طرقه: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعند الكوافيرات اليوم من تغيير خلق الله شيء عظيم، وكثرة كافرة من تلك الطرق الشيطانية نمصا ندفا وشما بالليزر بالآلات الحديثة وبالأشعة وبجميع الأنواع، تغيير خلق الله وعمليات تجميل ببلايين الدولارات في العالم، تغيير لخلق الله ووصل للشعر، وأنواع من حقن الجلد وما تحت الجلد وتغيير الشكل والتصغير والتكبير والتفتيح والتغميص للبشرة، تغيير خلق الله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، فليغيرن خلق الله. وتصبح النساء غير راضيات بأشكالهن، صغر كبر فتح غمق لون شكل، ويا ليتها زينة مباحة كالكحل والحناء وبعض الأصباغ ذات الألوان المؤقتة. انتبه لأن المؤقتة هذه عليها مدار الحكم، والفرق بين ما يدوم طويلا وبين ما هو مؤقت يزول كالحناء، وبين عمليات تبقى فيها الأشياء في الجلد مغروزة. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وعلى رأس هذه الإضلالات التحاكم إلى الطاغوت وشريعة إبليس وتنشية شريعة الله عز وجل وجعل الأحكام للقوانين الوضعية، وشرع الله ينحى أو يقصر على الأحوال الشخصية أو بعض الأحوال الشخصية. إنها المصيبة الكبيرة. الشيطان أيضا يعدكم الفقر، إذا أردت أن تتصدق قال تذهب أموالك فتكون فقيرا، إلى من تترك الولد إذا تصدقت بالمال؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وبالبخل، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وهكذا يقوي أولياءه بالمجادلة ويلقنهم الحجج، يلقنهم الحجج. جاء رجل ابن عباس فقال يا ابن عباس زعم فلان أنه وحي إليه الليلة، قال ابن عباس صادق صادق. قال فنفرت وقلت يقول ابن عباس صدق؟ فقال ابن عباس هما وحيان، وحي الله ووحي الشيطان، فوحي الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم ووحي الشيطان إلى أوليائه. ثم قرأ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هل كان هناك من يتنزل على مسيلمة بوحي؟ نعم، هناك شيطان، هناك شياطين تلقن مدعي النبوة. في بعض الأحيان لو قال مدعي النبوة إنني أسمع جرسا، إنني أسمع كلاما، إن شيئا ينزل علي في أذني أسمعه، لا تقل له أنت كاذب، ولكن اقرأ علي هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقد يكون هذا الوحي مسموعا في أذن هذا، وقد يكون يلهمه الشيطان الفكرة إلهاما، يلقيها في نفسه إلقاء، يوسوس بها إليه وسواسة، يعطيه الحجة، يعطيه الحجة ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلبس إبليس على أهل الجاهلية وجعلوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وأنواع من هذه الأنعام، قالوا للأصنام وهذه لا تركب وهذه لا تحلب وهذه لا تستعمل وهذه لا تذبح. ما جعل الله، ما جعل الله هذه الأشياء، فلماذا يفترون على الله؟ وإن من سبله أنه يحاول إلقاء اليأس في نفوس المؤمنين، فيقول لك أنت يا أيها الداعية ما في فائدة، أعداء الكفار غالبون غالبون، والمسلمون مهزومون مهزومون، وأنتم سوف تتأخرون عن الركض ولا تلحقون، وأن وسائل التأثير بأيدي الأعداء، وأنت إذا كنت تبني ووراءك ألف هادم فعلى أي شيء ستحصل؟ وما هو الأمل المرجى؟ ما في أمل، اترك الدعوة، الناس رايحين رايحين وهالكين هالكين، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم. إنه يكيد بتفكيك عرى الأسرة وتقطيع وشائد الصلة التي جعلها الله بين الزوج والزوجة، مودة ورحمة وسكينة، ليسكن إليها إبليس يقطعها. أين عرشه؟ إنه على الماء. في أي مكان؟ إنه في البحر. هل هو في مثلث برمودا؟ الله أعلم. ما عين لنا المكان إلا أنه أخبرنا كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد، لقي ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في بعض طرق المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال هو أتشهد أني رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وملائكته وكتبه. ما ترى يا ابن صياد؟ صافي، اسمه صافي صافي. ما ترى؟ قال أرى عرشا على الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى عرش إبليس على البحر، ترى عرش إبليس على البحر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، قال فيبنيه منه ويقول: نعم أنت، نعم أنت الذي حققت، أنت الذي وصلت، أنجزت المنجزات. إذن إبليس عنده محفزات ومكافآت، وإذا واحد من أعوانه وجنوده توصل إلى الإيقاع الطلاق بينه وبين زوجته يقول له: أنت أنت أنت، والثناء عليه، وهكذا يعطيه من الدافع المعنوي ما يشجعه بزيادة على الاستمرار في تقطيع العلاقات الزوجية. ألا ترى أنه من كل 3 زيجات لدينا تنتهي واحدة بالفشل؟ ما هذه النسبة العجيبة؟ حاضرة اليوم. ينفخ في الإنسان ليغضب، ينفخ فيه الكبر، ولذلك فإن على الإنسان المسلم أن لا يغضب، وإذا غضب لنفسه فإنه يقعد ويستلقي ويسكت، لأن الشيطان يريده أن يغضب لنفسه، ذاك مجلس حضره الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام لم يجلس، يكون هناك 3 في الغرفة فيتكلم 2 مع بعضهما في موضوع خاص، فيحزن الثالث، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ويتكلمان بلغة أجنبية لا يفهمها الثالث فيكون الحزن أيضا، لأن النجوى حصل، الحزن حصل بطريقة أخرى هي هي، ويتناجى 7 دون 8 و9 دون 10 فتكون أسوأ وأكثر حزنا. وأما ما يكون من أنواع كشف العورات فإنه شيء رهيب، إنه شيء رهيب جدا، سبقت لهما سوآتهما. وهذه القضية كشف العورات قد فعلها إبليس اليوم في القنوات الفضائية، قد فعلها إبليس اليوم في أندية العورات وشواطئهم، قد فعلها إبليس اليوم في ما يسمى بالقرى الترفيهية، قد فعلها إبليس اليوم في ما يسمى بمسابقات ملكات الجمال، قد فعلها إبليس في ما يسمى اليوم بالأفلام الترفيهية، وقد فعلها في الأعراس والملابس الشفافة والضيقة والقصيرة، ينزع عنهما لباسهما. غرض إبليس إبداء العورات، إظهار العورات، وكذلك فإنه أصلا يريد أن يفرق بيننا، حتى لو نزلنا مكان في رحلة في سفر فتفرق هؤلاء الإخوة فإن التفرق من الشيطان. عن أبي ثعلب الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم يزل ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم وشملهم. إنه يريد منك أن تزل، ولو عندما تشير إلى أخيك بحديدة سكين مسدس فربما انطلق برصاصة قاتلة. لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار كما قال صلى الله عليه وسلم. والشيطان له خيول وله أفراس، فما هو فرس الشيطان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، وذكر: وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه. الشيطان، الشيطان الذي يكيد لنا بكل سبيل، لأنه أصلا هو الذي بحث عن مصدر منع استراق الوحي من السماء. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إبليس أعوانه ليبحثوا لماذا انقطع هذا الاستراق، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن رجعوا لإبليس أخبروه، فأخبرهم أن هذا سبب انقطاع استراق السمع من السماء. هناك إذن مرجعية لإبليس، وهناك جنود، وهناك سرايا يبث لهم يوميا، يبعث إبليس بسراياه من المركز الرئيسي في عرشه فوق الماء في البحر ليبثهم في أنحاء العالم يوميا، شغل وتقارير ترفع لإبليس أولا بأول. ما أنت؟ أنا ما تركت حتى أوقعت في الخمر، أنا ما تركت حتى أوقعت في الربا، أنا ما تركت حتى فرقت بينه وبين أخيه، أنا ما تركت حتى طلق زوجته، وأنا، وهذا مكافآت وهذا دعم وهذا تشجيع. شغل يومي إبليس بجنوده، بجنوده يعمل يوميا. إذا كان هذا صاحب الشر يعمل، فلماذا لا يكون نحن أهل الحق عندنا مراكز ودعاة ينطلقون وأعمال يومية وتقارير ترفع ومكافأة على الأقل بالكلمة الطيبة وتشجيع ثناء دعاء لكي يستمر الدعاة في أعمالهم؟ ألسنا أولى من إبليس بهذا؟ إذا كان إبليس يخطط وله مركز وله أعوان وله جنود وله إرساليات يومية وله ناس يعودون يسمع من هذا ويسمع من هذا ويسمع من هذا ويوجه هؤلاء، منع استراق الخبر من السماء، إيه هذا الأمر قد حصل، بثهم في الأرض، رجعوا إليه، قالوا سمعنا قرآن مثله، قال هذا هو السبب. وتحليل الأحداث، إبليس يحلل الأحداث، إبليس يفهم الشخصيات، إبليس أنواع الشياطين، وخنزب متخصص بالوسوسة في الصلاة، وهذا الشيطان متخصص بكذا، وهذا وهكذا أنواع من الشياطين والأبالسة، إنهم يعملون بلا كلل ولا ملل. يا عباد الله، يا أيها الإخوة، ماذا يجب علينا؟ الحذر. وما أكثر مداخل الشيطان على الصالحين، ما يتركهم في شأنهم، لا يجعلهم يهنؤون بلذة عبادة ولا بجمال روح الأخوة ولا بالنشاط في الدعوة. لابد خرب خشوع، يقعد عن عبادة، يلبس على الإنسان. إذا ما استطاع أن يقطع، أن يقطعه عن لذة العبادة، يلبس عليه حتى لا يعود يدري كم صلى. وسوس في ذات الله، في الملائكة، في اليوم الآخر، يشكك في اليوم الآخر، يشكك في الأشياء، في المسلمات، في البدهيات، حتى الإنسان تعظم في نفسه القضية. وربما بعضهم يقع في الكفر فعلا، وبعض الناس لا يقع لكن يقعد عن العمل الصالح، لأن الوساوس التي تعمل فيه هذه الوساوس تجعل العمل الصالح ثقيلا عليه، عندما يضرهم في الوسوسة في الطهارة، فيجعل الواحد يقعد في الحمام نصف ساعة وساعة، واحد تفوت عليه تكبيرة الإحرام، واحد تفوت عليه الرفعة الأولى، واحد تفوت عليه الصلاة كلها الجماعة، واحد يفوت عليه وقت الصلاة كلها، وهذا في الحمام. في الحج كان في حمامات، والحمامات هذه مشي حالك، قال واحد: هذه الحمامات يا شيخ تصلح في علاج الوسواس القهري. قلت ليه؟ قال لأن يأتيك الماء من كل مكان حتى من جيرانك. ولذلك الحج هو فعلا تربية. هل هذا الكيد من الشيطان يعني بهذه القوة وهذا الاتساع وهذا التعدد والتنظيم يعني بأن الكيد هذا محكم متقن قوي وأن كل الناس يقعون فيه؟ الجواب كلا. إن من العجب أيها الإخوة أن الله عز وجل قال في كتابه العزيز إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كل هذا بالرغم من هذا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن يمكن التغلب عليه ما دام ضعيف. ما دام ضعيفا إذن يمكن التغلب عليه. لكن ما هي الوسائل؟ ما هي السبل؟ ما هي الأساليب؟ القرآن كتاب الله. عمر يقول وقف الوسائل وأطلب الشيطان، وسترة المصلي لا يجعل الشيطان يخطر بينه وبين القبلة ولا يقطع عليه صلاته، والأذان عندما هرب الشيطان. إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، رواه مسلم في صحيحه. قال سليمان فسألته عن الروحة، الراوي قال هي من المدينة 36 ميلا. بالأذان طرد الشيطان 36 ميل يطرد، ومن أولياء الله يفر. والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك يا عمر. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر. وروى الدارمي عن عبد الله بن مسعود لقي رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأخيط به أن يكون عمر رجلا من الجن، فصارعه الإنسي، فقال له الإنسي إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك ذريعتا كلب، فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم كذلك؟ كلكم ضعفاء ولا أنت فقط في ناس أقوياء؟ قال لا والله إني منهم لضليع، ولكن عاودني الثانية فإن صرعتني علمتك شيئا ينفعك. قال نعم. قال تقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم؟ قال نعم. احفظها يا نعم. قال فإنك لا تقرأها في بيت إلا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخل حتى يصبح. الضئيل الدقيق، الشخيط المهزول، الدليع جيد الأضلاع، الخبج الريح. قال رجل لعبد الله بن مسعود ومن ذلك الرجل؟ عمر هو. فعبث وقال ومن عسى أن يكون إلا عمر. وهذه الشياطين على قوتها تضعف عند الأذان، وتضعف عند الأذكار، وتضعف عند آية الكرسي. إن هذه الشياطين على قوتها، لكنها إذا جاء ذكر الله وهو أقوى منها فإنها تهرب، ومن أولياء الله تفر. يجب علينا أن نتمسك بالصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة في كل شعب الإيمان والإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان حتى لا يغركم. لا تتبعوا خطوات الشيطان أيها الإخوة، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. سلاحنا إذن في مواجهته الإيمان والتوكل على الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ما هو سلاحنا؟ الإخلاص. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما هو سلاحنا؟ تحقيق العبودية لله، لأن الله قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ما هو سلاحنا؟ لزوم أهل الحق، لزوم جماعة أهل السنة ستكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتموه فارق الجماعة فاقتلوه فإن يد الله مع الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، يركض معه، يسير معه. حديث صحيح. وقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن الجماعة ما هي؟ ما وافق الحق وإن كنت وحدك. من هي الجماعة؟ أهل الطاعة لله، أهل العقيدة الصحيحة، أهل العلم، أهل الحديث النبوي، أهل القرآن والسنة، هؤلاء هم الجماعة. أهل التوحيد، أتباع السلف الصالح. ما أحوجنا اليوم إلى التمسك بطريقتهم في وقت خرج علينا الذين يدعون مذهب الإصلاح والتنوير والعقلانية، يريدونها إفسادا لمذهب السلف وحرفا لطريق الحق وإخراجا للناس عن الجدية في الالتزام بالدين. يريدونها أمرا رخوا، يريدونها هزلا لا جدا، يريدونها نصف ربع إسلام اليوم، ونحن نريدها حقا على السنة وعلى طريق الحق وتمسكا بمذهب السلف واعتناء بالقرآن والسنة ونبذا لهذه الأطروحات العقلانية المزعومة إذا خالفت الكتاب والسنة.